أحسن الله إليكم. يقول: إذا قرأت سورة الفاتحة في الصلاة من غير المدود، من غير مدود، من غير مدود، مدود المدود، من غير مدود، نعم، لكن أتقن حروفها فهل تقبل الصلاة؟ نعم تقبل الصلاة. مع المدود أنت ستقرأها بمدود ولا بد، لكن ما هي بالمدود يعني من غير المد الكثير الاصطلاحي اللي عنده، وإلا في كلمات ما يمكن تطقها. هل أنت تقول الحمد لله؟ لا تقول الحمد لله، هذا مد أنت تقول الحمد لله. رب الله هل تقول العالمين؟ العالمين لا، أنت تقول العالمين. الرحمن الرحمن هل أنت تقول الرحمن؟ الرحمن كذا؟ لا، فأنت تقرأ بمدود ولله الحمد. لكن ما هي بحسب، يمكن تقول الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، القراءة صحيح، القراءة صحيح. لعل يقصد الضالين يا شيخ. نعم لعل يقصد الضالين. لا لا، يقول مدود. نعم مدود، الله يهديك. نعم.